جرى المؤتمر الخطابي المركزي للاحتفال بالذكرى 85 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري البطل في قصر الشعب للثقافة ببيونغ يانغ يوم 24 من هذا الشهر. شارك فيه كيم يونغ نام عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ونائب مارشال الجيش الشعبي الكوري هانغ بيونغ سو عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، المدير العام السياسي للجيش الشعبي الكوري، وباك بونغ زو عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، رئيس مجلس الوزراء لها، وتشيريونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية، وغيرهم من كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش وأعضاء جهاز التوجيه المركزي الحزبي في مدينة بيونغ يانغ، وكوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة والوزارات والدوائر المركزية وعساكر الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي وعامل الأجهزة والمصانع والمؤسسات وأصحاب الفضل في مدينة بيونغ يانغ وممثل فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المناهضة للإمبريالية في بيونغ يانغ والمغتربون الكوريون. كما دعي إليه الممثلون الدبلوماسيون والملحقون العسكريون في مختلف البلدان لدى بلادنا والضيوف الأجانب. قدم إليه الفريق الأول البري باك يونغ سيك عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، وزير القوات المسلحة الشعبية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تقريرا بعنوان: سيمجد الجيش الشعبي الكوري تاريخ الظفر الدائم وتقاليده إلى الأبد تحت قيادة الحزب العظيم على هدى سونغون. ذكر فيه أن التاريخ الممتد إلى 85 سنة ماضية للجيش الشعبي الكوري الذي أسسه الزعيم العظيم كيم إل سونغ هو مراحل مجيدة تعزز وتطور فيها إلى جيش الحزب والزعيم الجيش الثوري القوي المتجذر من جبل بيكتو الذي يغلب كل فرد منه على 100 من الأعداء، وذلك مخترقا للعواصف العاتية للثورة تحت راية زوتشي راية سونغون، وكذلك سنوات حافلة بالنصر العظيم أظهر فيها الظفر الدائم في المجابهة الصارمة ضد الإمبريالية وأمريكا، ودافع بمتانة عن سيادة البلاد ومصير الشعب والاشتراكية وسلام العالم. ثم قال إنه لمن أكبر مآثر للزعيم العظيم المارشال الأعلى كيم إل سونغ أن بنى القوات المسلحة الثورية التي لا نديد لها انطلاقا من المسدسين، وأعطى شعبنا السلاح الأمضى المقتدر لصوغ مصيره المستقل، ووفر القاعدة العسكرية المتينة لضمان كرامة الأمة وازدهارها الأبدي. كما نوه بأن القائد العظيم كيم جونغ إيل الذي انخرط مبكرا في طريق قيادة الثورة على هدى سونغون متحليا بالإرادة الفولاذية لإكمال قضية زوتشي الثورية المستهلة بالسلاح حتى النهاية بالسلاح، عرض تحويل الجيش كله على هدى الكيم سونغية مهمة عامة لبناء الجيش، وقاد النضال لتحقيقها بحماسة حتى عزز وطور الجيش الشعبي إلى جيش الزعيم والحزب على وجه الكمال. استقبل جيشنا الشعبي اليوم العصر الأكثر مجدا لقضية بناء الجيش المستقل بفضل تبجيل القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون الرجل العظيم الفذ الآخر المنحدر من جبل بيكتو. وأخيرا أكد المقرر أن المجد الدائم والظفر الأبدي حليف جيشنا وشعبنا المتقدم كالعاصفة نحو المستقبل المشرق، ممسكا بسلاح بيكتوسا بقوة تحت قيادته المظفرة دائماً.